بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون لإذاعتنا منتدى السلف، نبدأ الدرس السابع من الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مع شيخنا الدكتور إبراهيم المحيميد حفظه الله تعالى. فليتفضل مشكورا ومأجورا. قال المؤلف رحمه الله: ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جوز وأوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحال. فيا ليت الشعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث يقول: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء، وكل من هؤلاء مخصوم بمثل ما خصم به الآخر، وهو من وجوه. أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك، والثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل، الثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما أنه جاء بالصلوات الخمس. أعيد الثلاثة أمور. وكل من هؤلاء مخصوم مثل ما خصم الآخر، وهو بوجود. هذا الأمر الأول. أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك. نعم. الثاني أن النصوص الواردة. أي واحد. الشيخ الإسلام يقول هؤلاء مخصومين بثلاثة أمور. الأمر الأول أن العقل لا يحيل إثبات رحمة الله جل جلاله، وإثبات استواء لله يليق به، وإثبات علو لله يليق به، وإثبات يد لله تليق به، وإثبات أصابع لله تليق به، وإثبات لله ضحكا يليق به. إذن العقل لا يحيل ذلك. هذا الأول. الثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل. أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل. من أين جئت بهذا التأويل؟ نعم. الثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان. فالتأويل الذي يحيلها من هذا بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصوم والصلاة وسائر العبادات وسائر ما جاءت به النبوات. الرابع حسبه القرامطة والباطنية كالإسماعيلية وغيرهم يؤولون أركان الإسلام. يؤولون إيش؟ يقولون الصوم السكوت عن أسرار مذهبنا، الحج الصلاة الذهاب إلى شيوخنا، الصلاة الخضوع لعلمائنا. تأويلات ولا من تأويلات؟ وأنتم أولتم الصفات، فلماذا أنكرتم على هؤلاء وأبحتم لنفسكم هؤلاء؟ الذي جاء بالصلاة والزكاة والصيام والحج هو الذي جاء لكم بإثبات الصفات الإلهية في القرآن والسنة، جاء بهذا وجاء بهذا. أولتم هذه الصفات ومنعتم تأويل بقية أركان الإسلام، لماذا؟ نعم. رابعا الأرابع أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن ترك تفصيله، واما عقله مجملا الى غير ذلك من الوجوب، واما عقله مجملا الى غير ذلك من الوجوب، على ان الاساطين من هؤلاء لا العبارة ما تستقيم أعيدها على أن وجوب الأساطين لا قبلها وإنما يعلم أيوة لا ما تستقيم العبارة فإنما إيش يعلم مجملا أيوة إلى غير ذلك من الوجوب نعم هكذا جاء فإنما صح العبارة وإنما عقله مجملا وإنما عقله مجملا عقله صحيح برضو أصح العبارة الثانية عقله. طيب شيخ الإسلام يقول أعيد العبارة قبل عقله قال وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجب الرابع قال الرابع أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن ترك تفصيله وإنما يعلمه مجملا. شيخ الإسلام تيمية يريد أن يقول لك هنا مسألة العقل الصريح يوافق من حيث الجملة ما جاءت به نصوص الصفات لكن قد يعجز عن إدراك وحقيقة الصفات إنما يوجب وجودها من حيث إيش الجملة ولكن قد يستحيل عليه أن يدركها من حيث التفصيل واضح؟ ترجم هذا إذا ما الذي يمكن العقل الذي لا يحيله العقل هو إيش؟ الإيمان أن لا العقل لا يحيل وجود صفات لله من حيث الجملة ما الذي يمكن أن لا يعقله العقل لا يفهمه حقيقة الصفة تفاصيل أدق كيف النزول هل يخل العرش ولا ما يخل العرش كيف استوى نعم ترجم هذا نعم بما في الوحي كان يقول جو بالمون ولمنا حق إليك حق إليس إليك إلي وتا ولمنا الله عز وجل لما صفاتي يتوتا إنه هذا مقام الله عز وجل كجملة يعني كمجبرة أقل لي مجبهيني الله ما صفاتي يتوتا كم هو أهم بإمج رغم أن ما رسم صفاتي ومن أن لا صفاتي ومن الله عز وجل حتى لدي مجبه ناب وصاتي وحتى لدي الجب ونسيني يد الله نمر جمه عين الله نمر وجه الله نمر يسر نهانا لمقام الله عز وجل قلوا حتى المجال يجب قلوا حتى الوناقصات قلنا أنه تفصيلا قلون هن وي لو حتى الوضع نو حتى الأنذار حتى الأنذار تفصيلا نوني مثل أدريكان رجل مثلا قلوا الله عز وجل توبي كدو عاشما قلوا هذا المقام الله عز وجل حتى المجال جملة أما نم هل يتيب بقل مثلا يلي هرا أرشيو بأولي هرا أهود ألاي مكو تابو وغو وليتو تابون حقي لواني بلو حقي لواني وطاهن داري ونوري تفسير ونفس لكو حقي لواني وطاهن داري نوها يسير وأنه بروجي بمدي ونسيب ورزيب جاني الله عز وجل ونوري كوهر مسيب ووهري الجانج مكو ووزنا حقي لنفنبتو حقي لنجول نوري تيغتار نو داري الأرام في المدي خلقي تم الله سبحانه وتعالى ما قتل أنما التندارة أما اللانقيرة الله سبحانه وتعالى أهام قوير دوغة وسلم أبروما أغلي تم لرى الله سبحانه وتعالى من نقيك إنارة في كل مقبين أرى سبقي أنما ني أغلي تنقير لك أما اللانقيرة من أغلي تقمن إتما أفلا فيرا إذا الله سبحانه وتعالى إذا ما قمت بريم بأباليرا لأنك ألو مثلا بل الله سبحانه وتعالى قلوما قاغلي ثم لا إذا أغني فرسوفة إذا أغني السوفة بإذا بأباليرا فأنا قلو إلو مارشو عرشي جير مني مكاني سي أنا قلو أسليكو لكنكينا بندوزر بوري سنة بندروزر بوري ناسيزر دونك هذا اللي تقبل لنا مولي تمر دونك هذا اللي تم الله سبحانه وتعالى أما أن كتير أفيرا أما لن غيرا أما أن كتير أما لن غيرا من هذا اللي تقبل أنت قبل ذي إذا ما كي أسمى أرما رغا مني أرما رغا من با أغادي نعم قال على أن الأساطين من هؤلاء والفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية وإذا كان هذا هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه ومن المعلوم للمؤمنين أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأنه بيّن للناس ما أخبرهم الله به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر والإيمان بالله واليوم الآخر تضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد وهو الإيمان بالخلق والبعث كما جمع بينهما في قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وقال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة وقال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وقد بين الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما أهل الله به عباده وكشف به مراده ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم من غيره بذلك وأنصح من غيره الأمة وأفصح من غيره عبارة وبيانا بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم فقد اجتمع في حقه كمال العلم والقدرة والإرادة ومعلوم أن المتكلم والفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه وإما من عجزه عن بيان علمه وإما لعدم إرادته للبيان والرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في كمال العلم والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين والغاية في قدرة على البلاغ المبين ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجوب الوراة فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان وما أراده من البيان فهو مطابق لعلمه وعلمه بذلك أكمل العلوم فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا منه أو أكمل بيانا منه أو أحرص على هدى الخلق منه فهو من الملحدين لا من المؤمنين عياذا بالله والصحابة لا من المؤمنين والصحابة والمؤمن لهم بإحسان ومن سلك سبيل السلف هم في هذا والصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن سلك سبيل السلف هم منهم في هذا الباب على سبيل الاستقامة وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف أهل التخليل وأهل التأويل وأهل التجهيل فأهل التخليل هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم أهل التخليل هم الفلاسفة لا يثبتون لله معادا ولا صفاتا ولا نعم ومتصوف ومتفقه فإنهم يقولون إنما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أخر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق لينتفع به الجمهور لا أنه بيّن به الحق ولا وعد به الخلق ولا أوضح به الحقائق ثم هم على قسمين منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية من علمها وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم أولياء من علمها ويزعمون أن من الفلاسفة أو الأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين. هذا قاله بعض الصوفية فضحهم الله. وهذه مقالة وقفنا ببحر خذنا بحر وقف الأنبياء على ساحله مشهورة عند الطرق السبيل. خذنا بحر وقف الأنبياء على ساحله ويسمون العلم اللدني أو القطب. وهذه مقالة ولاة محمد تقي الدين الهلالي يقول ما في إلا القطب اللي في السماء والقطب هذا الذي يطحنون به الذي يطحنون به الحب، وأما القطب اللي عند الصوفية هذا ما يوجد إلا في عقوله. القطب في السماء يسمى إيش؟ القطب نجم من أنواع النجوم قال له القطب. والقطب في الأرض يقول محمد تقي الدين الهلالي هو القطب، قطب الرحى. معروف قطب الرحى الذي هي صخرتين وبينهم حفرة ويطحنون به إيش؟ الحبوب. يقول هذا هم القطبين فقط. أما الثالث هذا عند مخرج الصوفية ما في قطب ثالث. الشيخ محمد تقي الدين الهلالي من الشديدين في عقيدة أهل السنة والجماعة. هو وصاحب شرح الواسطية ما اسمه؟ خليل محمد خليل هراس. محمد خليل هراس لما جاء رسالة الدكتوراه قالوا له هو قسم الفلسفة، قالوا شيخ الإسلام سفة الصوفية والأشاعرة والفلاسفة إيش رأيك ترد عليه؟ خلي رسالة الدكتوراه رد عليه. فجمع كتب شيخ الإسلام كلها واعتكف في البيت 14. بعد 14 خرج قال والله ما فهمت الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن قرأت كتب الرجل هذا. هذا حكنا يا شيخنا الشيخ محمد أمان عليه رحمة الله لأنه درس عليه وأجازه في شرح الواسطية. والشيخ تقي الدين والشيخ محمد خليل هراس يخبرنا واحد من مشايخنا في الجامعة أيضا يقول كان شديد على الأشاعرة المصريين قديما كان يدرس عند الجامعة. قال له دكتور أشعري مصري يا محمد خليل هراس ما تستحي تقول الله تعالى كل ليلة ينزل في السماء الدنيا، يعني ربنا ينزل يطلع ينزل يطلع؟ قال ينزل يطلع غصبا عنك أمر الله حجر على الله أن ينزل كل ليلة للسماء الدنيا؟ قال ينزل غصبا عنك. يقول أحد المشايخ والله سمعتها والدكاترة في الغرفة وأنا برا أسمع الله. وما عمر في الإسلام كثيرا في أهل عقيدة أهل السنة حوالي 8 سنوات وبعدها مات. ولو عمر هذا الرجل لكان له شأن آخر. قال وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية. ومنهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم علمها لكن لم يبينها، وإنما تكلم بما يناكبها وأراد من الخلق فهم ما يناكبها، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات لا تطابق الحق التي لا تطابق الحق لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. ويقول هؤلاء يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل، وإلى اعتقاد معالي الأبدان مع أنه باطل، ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل. قالوا لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريقة. يا جماعة لا تستغربون من هذه العقائد، والله من طاف أفريقيا فيها أشد هذه العقائد، أشد. فأحمد الله على نعمة السنة والتوحيد. والله في غامبيا أحد المريدين خبيث يقول إن شيخنا أحمد بمبا هو الذي خلق الله، وأن الله تعالى وأن أحمد بنبا قال لله لا تخبر الناس إني أنا الذي خلقتك. هذا موجود بلغته في السنغال. فأحمد الله على نعمة السنة والتوحيد حتى تعلمون بطلان هذه العقائد والطرق الصوفية، تيجانية، قادرية، محمدية، جيلانية، نقشبندية، كلها طرق ما أنزل الله بها من سلطان. وأنا دائما أقول في أفريقيا هل الصحابة ألفوا طرق؟ أبو بكر الصديق سوى طريقة سماها الطريقة الصديقية؟ قال لا. عمر سماها الطريقة الخطابية؟ قال لا. عثمان الطريقة العثمانية؟ علي الطريقة الطالبية؟ إذن فليسعنا ما وسع الصحابة. ومن الطرق التي قيدتها في أفريقيا، ما أدري ذكرت لكم في المجلس الرجل الذي في النيجر، لا مو في النيجر، الرجل الذي تيجاني ونظرت قلت ما طريقتك؟ قال تيجانية. فقلت له اشرح لي ما هي التيجانية، فأنا اقتنعت بها يعطيني إذن بالدخول وإذا بينت لك بطلانها تتركها. قال اتفقنا. أخبرتكم بها بالقصة؟ لا. هذه أظن أي ضمن في غامبيا أو في النيجر، ناسي والله. كنا ننتظر عبارة تنقلنا من جهة إلى جهة، وتأخرت العبارة، فقابلت من ضمن الجالسين تيجانيا. عرفت أنه تيجانيا من لبسه، يلبس طاقية خضراء غطت رأسه وعقله. فقلت له ما طريقتك؟ فقال تيجانية. قلت له ما هي التيجانية؟ أقنعني فيها، فإذا اقتنعت فيها تدخلني معك. والله إنني أعلم منه بالتيجانية لأني قرأت كل كتب التيجانية التي لها والتي عليها حكم عملي في أفريقيا. فقال هذه، وقلت إذا بينت لك بطلانها تتركها. قال اتفقنا. قال هذه عندنا ورد وأذكار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا إله إلا الله، وهل مجر من الخرافات التي ما أنزل الله بهم السلطان. فقلت له طيب ممتاز جدا، هل نبيك أكمل الله به هذا الدين أم لم يكمل؟ قال أكمل الله تعالى به، أكمل بعد وفاته ولا قبل وفاته؟ قال قبل وفاته. ما احتجت لشيء بعد وفاته؟ قال لا. قلت له هل التيجانية من الدين؟ قال نعم. قلت له طيب إذا كانت التيجانية من الدين، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا أذكار التيجانية وإلا اخترعها أحمد التيجاني؟ قال أحمد التيجاني من أحفاد الرسول وراء الرسول والخرابين حقته. قلت له إذن أنت أمامك أمران أحلاهما مر، إما تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يكمل للأمة دينها، وإما تقول أن التيجانية ليست من الدين لأن الدين أكمل. قال التيجاني من أحفاد الرسول وراء الرسول. قلت له نعم أعرف، يقول في كتاب حزب الرماح الرحيم أنني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا منام. فهنا انتبه أنني أحفظ حتى كلامه، عرف أنه وقع في يعني حفرة لا يستطيع الخروج منها. فقلت له هل سمعت بما وقع بين الصحابة؟ لا. قلت له النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة كيف يذكرون الله ولا ما علمهم؟ قال علمهم حديث معاذ اللهم عنا ذكرك وشكرك وحسن، حديث الصباح والمساء. قلت له طيب المسألة الأولى هذا، أنا ما أقر لك أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنتقل معك إلى نقطة أخرى، هل النبي علم الأمة الأذكار هذه؟ قال نعم. قلت له طيب هل سمعت بما وقع من الصحابة من فتن؟ قال نعم. قلت أيهم أعظم وأهم للإسلام؟ يخرج الرسول للتيجان في القرن الثاني عشر ويعطيها أوراد وأذكار ثبتت أعطاها الصحابة كما في البخاري ومسلم وابن سعيد، ولا يخرج للصحابة ويمنع القتال؟ أيهم أولى؟ يمنع القتال. فقال ما عندي غير هذا، التجار من أحفاد الرسول ورأى الرسول يخرج، صار يكرر هذا. فقام رجل أحمق من الحاضرين قصير القامة وشكله يعمل في تقطيع الأشجار لأنه زنده هكذا، يستطيع أن يحملني أنا لوحدي بعدها. فقال هذا الأحمق ما الفرق بين الأذكار التي جاء بها الرسول والأذكار التي جاء بها التجاني؟ أنا حقيقة من النوع الذي لا ينفع، سعة صدر عندي فوق الطبيعة، حتى معروفة عند أولادي وأهلي وجيراني سعة صدر، لكن في هذه الساعة ما أدري ما الذي يعني جاءني. فقلت له الأذكار التي جاء بها الرسول وحي من السماء، والأذكار التي جاء بها الدجالي دجال من الدجاجلة. أنا قلت دجال من الدجاجلة، وإذا به هذا الرجل حاول الاعتداء عليه، والحمد لله كان هناك بعض العوام اللي يسمعون الترجمة فدافعوا عني مع الإخوة السلفيين حول ثلاثة، وما استطاعوا سبعة من الرجال أن يمنعوا، ينفلت من هذا وينفلت من هذا وينفلت من هذا، عرفتم؟ والحمد لله حصلت لنا كرامة، ليست كرامة الصوفية، فجاءت العبارة على مكانة المعطلة مستوى. أي نعم. فدخلنا مع الناس العبارة، وعندما دخلت وجدت التجاني في الركن قاعد يسبح، فالتفت يميني صار ما شفت بطاقية خضراء. فجئت وقلت له يا أخي نحن قبلتنا واحدة وصلاتنا واحدة ونستقبل قبلتنا، لكن في بعض الأمور ممكن نحلها. قال لي شوف أنت من الصبح قاعد تشتم وتسب، أنا جدي تجاني وأبوي تجاني وأريد أن أموت على التجانية. يعني ميؤوس منه. فالتفت فلمحت البطاقية خضراء داخل الأحمق، فقلت الشرع يقول حفظ النفس مقدم على تبليغ الدين، وطلعت للدور الثاني من العبارة. ومن حسن الحظ أن العبارة لها درجين، فجلست أراقب وقلت إذا طلع من الدرج من هنا أنزل من هنا، إذا طلع من هنا حتى نصل إلى البحر. والحمد لله أخذ يبحث عني فما وجدني، ما انتبه للدرج، لأن الدرج الثاني غالبا هم القبطان يعني والعاملين وكذا، وقليل فيه من الناس، ربما ما انتبه أنه أنا موجود، لأنه أخذ يبحث عني يبحث عني ما وجد، وأنا ألاحظ وأراقب من فوق حتى وصلنا وخليت له حتى يخرج، وكتب لنا عمرا جديدا، وطبقت قاعدة حفظ النفس مقدم على تبليغ الدين. من ذلك المبرمان كم أمرك؟ ها؟ من ذلك المبرمان كم أمرك؟ 15 سنة أو 20 سنة، قبل 20 سنة هذه أو 15 سنة. ما شاء الله. ما شاء الله. قريبة. نعم. واصل. نعم. قال رحمه الله تعالى الشاهد كل أصحاب التأويلات الباطنية يصدرون من معين واحد، لكن من مقل ومستكثر. نعم. قال ومنهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم علمها لكن لم يبينها. يقول هؤلاء يجب على الرسول أن يدعو الناس، ويقول هؤلاء يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل، وإلى اعتقاد معالي الأبدان مع أنه باطل، ويخبره بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل. قالوا لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريقة التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد، فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر. وأما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى أو هذا المجرى، ويقولون إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض، وتؤمر بها العامة دون الخاصة، فهذه طريقة الباطنية الملاحية والإسماعيلية ونحوه. وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات الأول أصحاب التخيل المتفلسفة الباطنية. نعم. وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات التأويل اللي هو التعطيل، جهمية، معتزلة، أشاعرة، ماتردية، كلابية. وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصدوا بها معانيا ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا فيعتبروا الحق بعقولهم ثم يشيدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها. ومقصوده امتحانهم وتكليفهم وإتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه. حسبك أن شيخ الإسلام يشير إلى كلام بعض المعطلة. قيل لأن بعض المعطلة لماذا لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أن معانا الصفات كذا وكذا؟ قالوا حتى تجتهد الأمة وتكسب أجر في الاجتهاد، تجتهد بعقولها. نقول أيهم أعظم، الاجتهاد في باب الربوبية وصفاتها والاجتهاد في العبادات، في العبادة في الإلهيات؟ فلماذا لم يجتهد يقول الأمة اجتهدوا في العبادات، كل واحد يخترع لنفسه صلاة، كل واحد يخترع لنفسه صيام؟ نعم. ومقصوده امتحانهم وتكليفهم وإتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه، ويعرفوا الحق من غير جهة، وهذا قول متكلمة الجهرية والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك. والذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفتية هم هؤلاء، إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورة بخلاف هؤلاء، يعني المتفلسفة، يعني الناس ينفرون من قولهم، لكن الرسالة هذه في المعطلة. نعم. بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، وهم في الحقيقة لا للإسلام نصر ولا للفلاسفة كثروا. وهذه القاعدة يا جماعة، ليس كل من نصر السنة في بعض المواطن أن نأخذ منه كل شيء، انتبهوا، فقد ينصر السنة في مواطن ويخذلها في مواطن أخرى، والشرع لا يفرق بين المتماثلين ولا يجمع بين إيش؟ المتناقضين. نعم. الذي ينصر منهج السنة والجماعة في بعض الأصول ويخاف من بعض ذكر هذه الأصول كالصوفي، ما في فرق بينه وبين الصوفي. الشيخ الصوفي يخاف أن يقول هذه بدعة ينفر الناس عنه، وبعض من ينتمي للسنة يجبن أن يصرح في بعض المواقف، يخاف من ذهاب الشباب من يدي أو يتهم بأنه من الطائفة الفلانية. نقول لا فرق بينك وبين هذا الصوف. نعم. قال لكن أولئك الملاحدة ألزموهم في نصوص المعاني نظير ما ادعوه في نصوص الصفات، فقالوا له نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل عليه السلام جاءت بمعاد الأبدان، وقد علمنا فساد الشبه المانعة منه. وأهل السنة يقولون له ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل عليه السلام جاءت بإثبات الصفات، ونصوص الصفات في الكتاب في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد. ويقولون له معلوم أن مشرك عربي وغيره كانوا ينكرون المعاد، وقد أنكروه على الرسول صلى الله عليه وسلم وناظروه عليه بخلاف الصفات، فإنه لا لم ينكر شيئا منها أحد من العرب. فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن مشرك العرب جادوا للنبي صلى الله عليه وسلم في أمور كثيرة من العقيدة، ولم يجادلوه في مسألة واحدة في مسائل الصفات. صحيح ولا مو صحيح؟ ولو كان الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة ظاهره غير الحق لكان أول من أنكر عليه من؟ لكان قال انظروا إلى محمد يقول أن الله مستوي، انظروا يقول أن الله ينزل، انظروا يقول أن الله تعالى يغضب، انظروا. هذا كلام شيخ الإسلام، واضح؟ نعم. فعلم أن إقرار العقول بالصفات، فكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به؟ وأيضا فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه، ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان هذا مما حرف وبدل لكان إنكار ذلك عليه أولى، فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحكوا تعجبا وتصديقا لهم، ولم يعيبهم قط بما يعيب النفات لأهل النفات مثل لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك، بل عابهم بقولهم يد الله مغلولة وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء وقولهم استراح لما خلق السماوات والأرض، فقال تعالى ولقد خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث، وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن، فإذا جاز أن تتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى، والثاني مما يعلم بالاضطرار أنه باطل من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، فالأول أولى بالأولى. وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل فهم كثير من المتصلين إلى السنة واتباع السلف، يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله عليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني تلك الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. فكذلك قولهم في أحاديث الصفات إن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بها ابتداء، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه. وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فإنه وقف كثير من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهو وقف صحيح، لكن ثم فرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي فرض الله تعالى بعلمه، وظنوا أن التأويل المذكور حسبك. ارجع لكلمة وهؤلاء يظنون، لا اليهود، كلمة اليهود اللي يريد أن نقرأ حديثا يهود. أيوه. يد الله قبلها ولم يعدهم. ايوه. فكيف اذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك؟ اقرا هذه العباره وترجمها له. وايضا فقد علم انه قد ذم اهل الكتاب. لا لا، فكيف إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك؟ الشيخ الإسلام ابن تيمية يشير لحديث يقول أن الصفات آمنوا بها حتى اليهود، وكانوا اليهود يذكرون هذه الصفات أمام النبي صلى الله عليه وسلم فيضحك ويقرهم على هذا، يريد أن يستدل حديثا هنا أقرأه لنا أن يهوديا يسمع هذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود جاء إلى رضي الله عنه أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يمسك السماوات على إسرائيل والأرضين على إسرائيل والجبال على إسرائيل والشجر على إسرائيل والخلائق على إسرائيل ثم يقول أنا الملك وبارك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قرأ وما قدر الله حق قدره وفي رواية فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له تعجبا وإيش؟ إيش يقولون شعره؟ قال ضحك مسخرة منه، من أين جئت مسخرة؟ ها؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل، أراد أن يقول شيخ الإسلام أن اليهود كانوا يقرون بالصفات، فإن قال قائل ما الدليل؟ التوراة محرفة، نقول الدليل في البخاري ومسلم، افرح يا سني بهذا الحديث في البخاري ومسلم، إن الله يضع السماوات على سبع والأرضين على سبع والشجر على سبع والجبال على سبع ثم يهز ويقول أنا الملك أين؟ أنا الجبار. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قال وما قدر الله حق قدره وفي لفظ تعجبا وتصديقا له. ايش تقول بهذا تأويلهم؟ قال لا ضحك من باب السخريه باليهود، النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على بعض، هذا مثل تأويلهم حديث الجاريه قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. الشعر يقولون هذه ربما مجنونة. شيخ محمد أمان الجامي يقول من اتهمها بالجنون هذه الجارية الصحابية تقف له خصم يوم القيامة. ها؟ من أين جئتم أنها مجنونة؟ المجنونة المجنون هو الذي يعتقد في الصحابة الجنون. أعتقد شهد لها بالإيمان، وأصحاب الجنون لا يشهد لهم بالإيمان، ما عندهم عقل. قال أعتقد فإنها مؤمنة، ما قال مسلم، قال فإنها مؤمنة. نعم شيخ، وجه التعجب للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا، هل لمعرفة اليهود بصفات النبي صلى الله عليه وسلم بصفات الناس ومن هذا؟ التعجب يكون لعدة أمور. الأمر الأول التعجب أن هناك كثير من الأمور الإلهية لم تحرك عند اليهود، والتعجب أيضا من إثبات اليهود لهذه الصفات. عرفت؟ نعم. أما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل، فهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله عليه. من هم أهل التجهيل؟ التجهيل من هم؟ الفلاسفة. التجهيل الأشاعرة. الأشاعرة، وأنت تقول الفلاسفة. الفلاسفة، وهذا يقول الجهمية. من؟ المفوضة، الذي يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة جهل معاني هذه الصفات، فوض المعنى. فمعنى تفويض المعنى أنه كان عليه السلام جاهلا بالمعنى، هذا هو التفويض المعنى، وهو شر. وأهل السنة يفوضون ولا ما يفوضون؟ على التفصيل. على التفصيل. انتبه، هذا السؤال ذا سئلت فيه أنا في الجامعة قبل 20 سنة في المقابلة الشخصية، هل يفوضون؟ إن قلت نعم أخطأت، إن قلت لا أخطأت، في تفصيل. وهذا التفويض ينسب إلى السلف زورا وبهتانا، لأن مالك يقول الاستواء معلوم من اللغة والكيف مجهول، هذا هو الذي نفوضه الكيف. عرفتم؟ نعم. يقولون إن الرسول لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله عليه من آية الصفات، ولا جبريل يعرف معاني تلك الآيات، ولست يكون أمرنا عرف ذلك. وكذلك قوله في أحاديث الصفات إن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بها ابتداء، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه. وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فإنه وقف كثير من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهو وقف صحيح، لكن ثم فرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل. ولكن لم يفرق، ولكن لم يفرق، لم يفرق، ولكن لم يفرق، ولكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي فرض الله تعالى بعلمه، وظنوا أن التأويل المذكور في كلام قاعدة العبارة، ولكن إيش؟ ولكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي فرض الله تعالى بعلمه. يعني ما فرقوا بين معناه وبين كيفيته، وإنما قالوا المعنى معروف والكيفية مجهولة. نعم. فإن لفظ التأويل خلاص إذا وقفنا نوقف، إذا وقفت عند عبارة، ظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله تعالى هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين وغلطوا في ذلك. نعم. فإن لفظ التأويل يراد به ثلاث معاني. حسب خلاص حسب لا طويل، نصلي بعد صلاة العشاء نفتح باب النقاش. على التخيل هم الفلاسفة، الفلاسفة يتخيلون حاجات، يقولون هذه حاجات خيالية، المعاد حاجات خيالية. من أراد المزيد من هذه الصوتيات يرجى زيارة موقع منتدى السلف على التليجرام t.me/ منتدى السلف. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها جميعا.